بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد انتهينا من الكلام عن أحوال الرسل مع قومهم كما بينا في الآيات السابقة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كما في قصة لوط عليه السلام نجى لوطا عليه السلام ومن آمن معه، ثم أنزل هذا الدمار والهلاك على قوم الذين كانوا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، وكيف أن القوم قد اجتمعوا على إخراج لوط عليه السلام من قريته، وما كان مبرر هؤلاء إلا كما قال وكما بين ربنا سبحانه أنهم قالوا عن لوط عليه السلام إنهم أناس يتطهروا، فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ثم تأتي الآيات: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فافتتح الكلام بقول الله سبحانه: قل الحمد لله، فلا يستحق الحمد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولا يستحق العبادة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى، فهم صفوة الخلق، اصطفاهم الله عز وجل واجتباهم وأداهم إلى صراط المستقيم، وأرسلهم ربنا سبحانه وتعالى إلى قومهم يدعونهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الأنبياء هم الصفوة المختارة الذين هداهم ربنا سبحانه وتعالى إلى صراط المستقيم، واصطفاهم حتى يقوموا بدعوة قومهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. الله خير أما يشركون، فعلى ذلك كما قال يوسف عليه السلام لصاحبي السجن: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فعلى ذلك تبدأ الآيات بعد ذلك في بيان من هو الرب المعبود الذي لا تصرف العبادة إلا له، فيأتي هذا التفصيل بعد الإجمال: قل الحمد لله، فلا يستحق كمال الحمد والمدح والثناء إلا من وصف بصفات الكمال والجلال والجمال، فالله عز وجل هو المستحق للعبادة دون سواه. وبتأتي الآيات: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. لا شك أن كل هذه الآيات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى الكل يقر أنه لا خالق إلا الرب سبحانه وتعالى، ولا رازق إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فعلى ذلك بعد إقرارهم كيف يشركون بالله تعالى، كيف يتخذون آلهة يصرفون لها هذه العبادات من دون الله سبحانه وتعالى. والله تعالى هو المتفرد بما قال، فهو المستحق للعبادة دون سواه. أما من خلق السماوات والأرض هم يقرون أنه لا خالق إلا الله، وأنزل لكم من السماء ماء فهم يقرون أنه أن الماء لا ينزل إلا بقدرة الرب سبحانه وتعالى والقادر على ذلك. ورأيتم من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، يعلمون أن الرزاق ورب المعبود سبحانه وتعالى، وأنه هو القادر على إنزال المطر أو إمساك المطر. حتى الآلهة التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى ليس لها تصرف في هذه الأشياء. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق لا تبهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ومع ذلك سووا بين الرب المعبود سبحانه وتعالى بين الخالق وبين غيره. لذلك احنا دوما بنذكر ونتذكر بداية الكلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى كما ورد بترتيب المصحف، لما نادى الله عز وجل على الخلق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا يصلح، يعني بعد الإقرار وأنه لا خالق إلا رب المعبود، ويقرون أنه لا رازق إلا رب المعبود، وأن الله تعالى هو الذي بيده الإحياء والإماتة، هو الذي بيده إنزال المطر وإمساك المطر، هو الذي بيده سبحانه وتعالى مقاليد السماوات والأرض، وهو المتصرف في هذه الأمور وحده لا شريك له. فبعد إقرارهم كيف يصرفون العبادة بعد ذلك لمن لا يملك؟ كيف يصرفون العبادة لمخلوق؟ كيف يصرفون العبادة لمربوب؟ فلا خالق إلا الله، ولا رب إلا سواه، ولا مالك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وده كله إقرار من هؤلاء أن الآلهة التي عبدوها من دون الله يعني لا تملك شيئا، أن هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله لا تصرف لها في هذا الكون. ومع ذلك طب لماذا تصرفون العبادة لغير الله تعالى؟ هو الذي انفرد بهذه صفات الكمال والجلال والجمال. لذلك قال الله تعالى: بل هم قوم يعدلون. ومع ذلك يسوون بين الله تعالى وبين خلقه، فما لكم كيف تحكمون؟ ساء ما يحكمون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله يقرون أنه لا فاعل لذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى مش المسألة مطروحة كده يعني أنهم سيجيبون من الممكن البعض يقول أن غير الله عز وجل فعل ذلك، لا، هم جميعا يقرون أنه لا فاعل لهذه الأمور إلا الرب المعبود، لا خالق لهذه الأشياء إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وبالتالي يشركون بالله تبارك وتعالى تقليدا لما توارثوه عن الآباء، لأن سبب الشرك يعني دايما كده هنجد إنها عادات موروثة عن الآباء. إن وجدنا آباءنا على أمة، وجد آباءهم على هذه الطريقة فهم يفعلون ما يفعلون. وإن كثيرا إحنا ما بنستمع إن البعض بيحتج بالعادات الموروثة، يعني بيحتج بالعادات الموروثة، وبالتالي يقدم هذه العادات الموروثة على الشر، فظنا منه أن هذه العادات، وإلا لماذا فعل الآباء ذلك الأمر؟ يعني يظنون أن هذا دين يتعبدون من خلال لربهم سبحانه وتعالى، هم يشركون من حيث لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ولعلنا مرت بنا الآيات: والذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يبقى نسوا ما كانوا يدعون من قبل من دون الله. يبقى لما عند الكرب والشدة حنجد أنهم يتوجهون إلى الرب المعبود سبحانه دعوا الله مخلصين له الدين. نسوا بقى الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله يعلمون يقينا أنها لا تقوى على كشف ذلك الضر لا يقوى على كشف ذلك الضر وإزالة ذلك الكرب إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي لما بيشتد بهم الكروب والأمر ويضيق عليهم الأمر فإنهم لا يتوجهون هنا عند ذلك إلا إلى الله تبارك وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعا فجميعا يقرون أنه لا إله إلا الله لا يكشف ذلك الضر إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. فإذا مثل الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وأما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يبقى لا يكشف ذلك ولا يجيب دعاء المضطر إلا الرب المعبود ولا يزيل هذه الغمة وهذه الشدائد وهذا الضيق والكرب إلا الرب المعبود. فهم يعلمون ذلك لكن في حال الرخاء حتجد أنهم يشركون بالله. طب في حال الشدائد لا يتوجهون عند ذلك إلا إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى. واجعلكم خلفاء الأرض أي له مع الله قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي لهم مع الله تعالى الله عما يشركون. يبقى كل هذه الأمور هم يقرون بها أنه لا فاعل لها إلا الرب المعبود. فطب بعد الإقرار فماذا بعد الحق إلا الضلال إن لم تصرف العبادة إلى الإله الحق. فلمن تصرف فإذا صرفوها إلى غير الله عز وجل يبقى هذا من سفاهة عقول هؤلاء بعد هذا الإقرار. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما حجة هؤلاء ما دليل هؤلاء في صرفهم للعبادة لغير الله ما هو الدليل القائم على ذلك. هل يا ترى ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم يعني دليلا ويتوجهون من خلال أن يعبدوا هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله فعلى ذلك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن كانت دي فعلا آلهة تستحق أن تعبد من دون الله فلتأتوا بالدليل القائم على ذلك لكنها دعاوى بلا دليل وهي دعاوى مردودة باطلة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا المخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يبقى لا يعلمون أبدا متى تكون الساعة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يبقى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن مستخف بالليل وسارب بالنهار. الله تعالى لا تخفى عليه خافية لا يعزم عن ربك مثقال ذرة يعني لا في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا وقد أحصاه سبحانه وتعالى في كتاب مبين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما. لذلك قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، متى يبعثون. إن الله عنده علم الساعة، يعني ويسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. لا يعلم متى تكون الساعة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، حتى أجد أنهم أشكون في مسألة البعث من بعد الموت. لذلك هنجد أنهم ينكرون البعث، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. يبقى ظنوا كده أنه لا بعث بعد الموت، وده من سوء ظن هؤلاء بربهم سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يبقى هذا من سوء ظن الإنسان بربه أن يظن أنه لا بعث من بعد الموت. ولا لماذا خلقنا الله تعالى؟ هل خلقنا لمجرد أنه خلق العباد ثم تركهم هكذا؟ ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لحكمة، وما خلقنا إلا لعبادته، وبالتالي لابد أن يكون هناك يوم يجازي فيه ربنا سبحانه وتعالى العباد على أعمالهم. وإلا لماذا إحنا بنمتثل لطاعة الله؟ وما هو الدوافع التي تتحرك الإنسان من خلالها لكي يترك المخالفة؟ أن هناك يوم سيبعث فيه ربنا سبحانه وتعالى العباد، ثم يجازي العباد على أعمالهم، ثم يكون نتيجة هذا الحساب إما إلى جنة وإما إلى نار. ولكن كما قال الله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. يعني هنجد أنهم أنكروا ذلك البعث كنتيجة عدم علم هؤلاء وجهالة هؤلاء بربهم المعبود. جهلهم بالله عز وجل هو الذي دفع هؤلاء أن يقولوا أنه يعني لا حياة بعد الحياة الدنيوية، لأنهم ظنوا في ربهم أنه غير قادر على أن يبعث العباد بعد فنائهم. هم أساسا وقعوا في التشبيه، لأنهم علموا عجز المخلوق عن ذلك، وبالتالي يعني هذا الحكم أيضا قالوا عن الرب المعبود. يبقى هم وقعوا في التشبيه، يبقى شبهوا بين الخالق والمخلوق، فلما علموا عجز المخلوق فعلى ذلك ظنوا أن الرب المعبود أيضا يعجز على إعادة العباد بعد فنائهم. لذلك ما قال الله تعالى: أما يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يبقى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدير، يبقى لو أثبت الإنسان لربه القدرة فعلى ذلك أيعجز الرب القدير عن إعادة العباد بعد فنائهم؟ والذي خلقنا من عدم، ده خلق الإنسان، يبقى الخلق النشأة الأولى، يبقى النشأة الثانية أهون. قلنا لأن النشأة الأولى أنا خلقنا الله عز وجل من عدم، ويبلى كل شيء الإنسان إلا عظمة كالخردلة منها تنبتون يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وأن علينا النشأة الأخرى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن هم أساسا في شك، يبقى سوء ظن هؤلاء بربهم، يرون أن الرب سبحانه وتعالى غير قادر على إعادة العباد بعد فنائهم. تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. فهو القادر سبحانه وتعالى على إحياء الموتى بعد فنائهم. فربنا سبحانه وتعالى قدير، لا يعجز شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال الذين كفروا: أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون؟ ليستبعدوا الأمر ده، يستبعدوا بيستبعد الأمر ده. ده يعني كم من القرون السابقة قد ماتت وهلكت. فعلى ذلك بعد تحول الإنسان إلى تراب وبعدما أصبح عظاما بالية أيعاد مرة ثانية يعني خلقا جديدة، فهم يستبعدون هذا الأمر لأنهم نظروا إلى عجز المخلوق، فبالتالي نسبوا ذلك العجز إلى الخالق سبحانه وتعالى. ساء ما يحكمون. لذلك وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. ده حاجات خيالية يعني. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، يبقى كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى في طوائف يبقى من قبلكم كذبوا بما تكذبون به، كيف فعل الله عز وجل بهم؟ دمر الله عز وجل هؤلاء القوم وأهلك هؤلاء القوم بعدما منحهم الفرصة ومهلهم ربنا سبحانه وتعالى وأرسل لهم الرسل يبينون لهم الحقائق ويعرفونهم بربهم المعبود سبحانه وتعالى، ويقولون أنه هناك بعث من بعد الموت وأن العباد سيحشرون إلى ربهم ويجازيهم ويحاسبهم على ما قدموا من أعمال، ولكنهم كفروا بالله وكذبوا الرسل وردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه العقوبة بعد إمهال القوم وبعد إرسال الرسل حتى لا يكون للناس حجة على الله تبارك وتعالى من بعد الرسل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، كيف فعل الله عز وجل بالأمم المكذبة، إما كيف فعل بهم ربنا سبحانه وتعالى. أنزل عليهم العذاب ولعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. لم ينتهي عذاب هؤلاء بما عذبهم الله عز وجل به في الدنيا، ولكن ما ينتظرون من العذاب في الآخرة أشد وأشق من عذاب الدنيا. قل سيروا في الأرض ثم فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. يبقى الآية دي عشان إحنا نتأمل في أحوال الأمم السابقة وكيف فعل الله عز وجل بالأمم المكذبة التي لم تقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل وما زالوا في بغيهم وفي طغيانهم حتى أتاهم العذاب. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. يبقى هؤلاء الذين كفروا بالله ولم يقبلوا هذا الحق الذي جاءت به الرسل كيف كان عاقبة هؤلاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم الدمار والهلاك وأخذهم ربنا سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلونه. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. بفيها التعزية للنبي صلى الله عليه وسلم والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك لا تحزن على هؤلاء فقد كتب الله عز وجل عليهم ألا يؤمنوا. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. فربنا سبحانه وتعالى كتب على هؤلاء أنهم يموتون على الكفر وأن الإيمان لن يتسلل ولن يدخل إلى قلوبهم. فقد ختم الله عز وجل على هذه القلوب وختم على أسماع الكافرين وجعل على أبصارهم غشاوة فهم لا يرون الهدى ولا يستمعون إلى ذلك الحق، بل طبع الله عز وجل على قلوبهم. ولا تحزن عليهم فلا تحزن على هؤلاء فقد قضى الله عز وجل على هؤلاء أن يموتوا كافرين. ولا تكن في ضيق مما يمكرون فهذا المكر السيء لا يعود ولا يرد إلا على أهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يبقى هم يمكرون ويظنون أنهم سيصلون إلى تحقيق ذلك المكر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يدمر عليهم ذلك الأمر ويرد هذا المكر في نحورهم. ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ده منهم على سبيل الاستهزاء وعلى سبيل التعنت والعناد. أقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ لو أنت صادق فيما تقول متى ينزل بنا ذلك العذاب؟ يبقى بدلا من أن يطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى أن يشرح صدورهم للإسلام وللإيمان ولهذا الدين، عند ذلك يستعجلون بالعذاب، يعني يطلبون العذاب بدلا من أن يطلبوا لأنفسهم الرحمة والهداية. وده طبعا من سفاهة عقول هؤلاء، يعني من سفاهة عقول هؤلاء ومن استكبار هؤلاء، كيف يستكبرون عن قبول الحق، وبالتالي لما يطلبون إنزال العقوبة. لو كنت صادقا فيما تدعي، وهم يعلمون صدق هؤلاء الرسل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، نجد أنه في باطنه يعلم أن هذا النبي جاء من حق من ربي، لكن العناد والتعنت والكبر دايما كده. إحنا بنؤكد أن الكبر مانع حاجز عن قبول الإنسان للحق دايما كده، ولكن يعلم أنه الحق، نعم يعلم، يعني من بعد ما تبين لهم الحق يبقى يعرفون ذلك الحق، والحق يعني قام عليه الدليل الساطع، يعني براهين، يعني أدلة قاطعة وبراهين ساطعة، يبقى أدلة كلها يعني واضحة كوضوح الشمس، هم يعلمون هذا الأمر. لكن دائما ده حال المعاند، حال المعاند، حال المستكبر، يتعالى عن قبول الحق، يتعالى عن قبول الحق، وبالتالي يرد ذلك الحق ويظهر في غطرسته وفي بغي وفي طغيانه، وبالتالي بيظهر متحديا، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، عسى أن يكون قريبا، عسى أن يكون قد اقترب هذا الوعد من الله تبارك وتعالى، واقترب إنزال هذه العقوبة، فلا تستعجلون. كيف تستعجلون ذلك العذاب؟ فبدلا من أن يطلبوا رحمات الرب سبحانه وتعالى، بدلا من أن يطلبوا أن يشرح الله عز وجل صدورهم لهذا الدين وللحق، على ذلك يطلبون ويستعجلون بهذا العذاب. يعني إن أنذرناكم عذابا قريبا، يعني كل ما هو آت فهو قريب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن عسى أن يكون ذلك المطلب الذي يطلبونه أن يتحقق عما قريب، ولكنهم يستعجلون، إنكم قوم تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. فربنا سبحانه وتعالى ينبه ويلفت نظر العباد إلى سعة جوده سبحانه وتعالى، وإلى إحسان وإنعامه وإفضال على الخلق. إن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. كيف يقابلون هذه النعم؟ كيف يقابلون؟ مفترض أن النعمة تقابل دائما بالشكر والعبودية، يعني تقابل بالشكر والعبودية، لا تقابل بالجحود ولا بالنكران ولا بالكفران. لكن هؤلاء قابلوا هذه النعمة من رب سبحانه وتعالى. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى علينا هي نعمة التوحيد، أن الله تعالى اصطفانا على هذا الدين، واصطفانا سبحانه وتعالى على التوحيد. هذه من أجل نعم الرب سبحانه وتعالى. إحنا قد نرى نعمة المال، نعمة الولد، نعمة الصحة، هذه نعم، ولكن من أجل نعم الرب علينا سبحانه وتعالى أن الله تعالى اصطفانا على هذا الدين الذي ارتضاه العباد، أن الله تعالى اصطفانا على التوحيد. فلا بد أن تعرف ذلك الفضل من ربك سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال الله تعالى لرسوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكان فضل الله عليك عظيما، يعني هذا ليس بحول الإنسان وقوته، ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك على الإسلام بحوله وقوته، ليس بحولك ولا قوتك. وربنا سبحانه وتعالى وفقك إلى طاعته بحوله وقوته، ليس بحولك أنت ولا بقوتك. وربنا سبحانه وتعالى وفقك إلى فعل الطاعات والقربات والتزام طريق الحق، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته، ليس بحولك ولا بقوته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. إن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ولما نقرا الايه ديت يبقى ما نظنش كده ان احنا نقول ان اكثر الناس لا يشكرون، قد اكون انا من هؤلاء الناس. يعني لماذا اخرجت نفسك من هؤلاء؟ فقد يعني يكون الانسان مقصرا في شكر الرب سبحانه وتعالى، لانه قصر ابتداء في التعرف على نعم الله عز وجل. يعني التقصير يجي منين؟ يجي من عدم معرفه الانسان بنعم رب سبحانه وتعالى. يبقى نعم كثيرة جدا، لكن أنا حيز رؤيتي للنعم هو حيز ضيق أساسا. النعم التي أنعم بها علي ربي سبحانه وتعالى أوسع من النعم التي أراها أنا. ولذلك يبقى المطلوب أن أنا فعلا إعمال العقل وأيضا اقتطاع الوقت لكي أنظر إلى نعم الله عز وجل التي أنعم بها علي، وأنظر إلى المقابل. يا ترى أنا قابلت هذه النعم بالشكر والعبودية؟ استزدنا من طاعة الله سبحانه وتعالى مما يقربنا الله عز وجل؟ استعملنا هذه النعم فيما يقربني يا رب سبحانه وتعالى؟ ولا أيضا أصبنا بالغفلة كما أصيب هؤلاء بالغفلة، وبالتالي لم نقم بشكر الله عز وجل على تلك النعم. إن قمنا بالشكر فعلى بعض النعم، لكن فين باقي النعم؟ هل أنا فعلا بستشعر بنعمة التوحيد؟ يعني بستشعر بهذه النعمة أقول الحمد لله؟ يعني أنا أرى هذه النعمة دوم أقول الحمد لله أن الله تعالى استفانا على ذلك الدين، استفانا على توحيده سبحانه وتعالى، واجعلنا من هؤلاء القوم الذين كفروا بالله عز وجل أو أشركوا بالله سبحانه وتعالى. فهذه ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار، إن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، إن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم خانة الأعين وما تخفي الصدور، وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يبقى مش اللي أنا بنجهر به بس بيعلم رب سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم أيضا ما في قلبي. فالقلب هو محل نظر رب سبحانه وتعالى، فكان لزاما على المسلم الذي يعرف أن القلب هو محل نظر رب سبحانه وتعالى أن يطهر قلبه. يبقى المطلوب أن أنا أطهر قلبي وأزين قلبي، حيث أن القلب هو محل نظر رب سبحانه وتعالى، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ولذلك احنا بنذكر ونتذكر ما قال لقمان لولدي في موعظته: يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، ان الله لطيف خبير. بيعلم المراقبة. احنا محتاجين ان احنا انا محتاج ان انا اتعلم المراقبة، اراقب ربي سبحانه وتعالى، اراقب ربي نقول حتى في الهمسات، اراقب ربي في خواطري. يعني حتى الخواطر انا لابد ان انا اراقب ربي في الخواطر، اراقب ربي في اقوالي في افعالي في حركاتي في سكناتي، انا لا اغيب عن ربي سبحانه وتعالى. فما ينبغي ان يغيب عني هذه الحقيقة واستصحب هذه الحقيقة: يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خرد فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني أي حدث سواء كان جليا أو خفيا فإنه لا يخفى على رب سبحانه وتعالى، أحصاه الله ونسوه. ولذلك إحنا لما حنحاسب يوم القيامة حنحاسب على إيه؟ مثاقيل الذر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. انظر الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.